رفع سمكها فسواها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك أرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خيف مقام